76 من إبل، قال فيها بنتا لبون، 91 حقتان، 120 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة أو حقة. الغنم لا البقر في 30 عجل، في 40 فيها مسنة أكبر منها سنا، فوق 40 في كل 40 مسنة وفي كل 30 عجل، وهكذا دائما، ولو بلغت الآلاف في كل 40 وفي كل 30. الغنم في 40 شاة، 121 شاة ثاني، لو ملك 120 فقط شاة واحدة. لماذا رخص الله هذا وهين؟ لأن الغنم يملكها الناس أكثر الناس، لكن البقر والغنم شيء قليل، فلهذا 100 فيها شاة واحدة، 120 شاة، 121 شاتان. إذا بلغت 201 200 شاة، 3 شياة، ثم في كل 100 شاة، ولو بلغت 10 10 شياة. هذا هو الجدول موجود في الكتاب إن شاء الله. قال وأخيرا، واعلم أيها القارئ والمستمع أن ما بين الفريضتين يسمى وقصا، هذه لفظة جديدة. الوقص، ما هو الوقص؟ هذا هو ما بين الفريضتين. الإبل إذا بلغت 5 فيها شاة أو 6 أو 7 أو 8 أو 9، هذه شاة واحدة، هذا وقص. الإبل بلغت 25 فيها بنت لابنت مخواض ولا لا، إلى متى؟ حتى 36. العدد ما بين 36 و25 كم؟ 10. هذا لا زكاة فيه لأنه وقف. الغنم 40 فيها شاء و50 شاء و60 شاء و100 شاء فقط، هذه الأعداد ماذا تسمى؟ وقصا. الوقص لا زكاة فيه. قال واعلم أن ما بين الفريضتين يسمى وقصا وأنه لا زكاة فيه، مثاله في 5 من الإبل شاء حتى تبلغ 10، فالعدد ما بين 5 و10 لا زكاة فيه، وهكذا الغنم في 40 شاة وفي 121 شاتان، فالعدد ما بين 40 إلى 120 وقص لا زكاة فيه، أي معفو عنه. فاذكر هذا ولا تنسه، فإنه لا بد منه. هذا. وهل فهمت من النداء قول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أن معناه حرمة إخراج الزكاة أو الصدقة من رديء المال وفاسده، ذاك الذي لو أعطيته أنت ما قبلته ورددته على صاحبه، اللهم إلا أن تغمض عينيك وتقبله حتى لا تغضب عليك من أعطاته، إلا أن تغمضوا فيه. عرفتم تغمض ولا؟ خذ. قال وتقبل حتى لا تغضب عليك من أعطاكه، وهو معنى قوله تعالى إلا أن تغمضوا فيه أعينكم، يعني ما تنظر إليه لأنه ردي فاسد. وأخيرا أذكر ما ذكرنا الله تعالى به في هذا النداء الكريم، إذ قال تعالى واعلموا أن الله غني حميد، حتى لا تسول لك نفسك أن الله في حاجة إلى صدقة متصدق فتمن عليه ذلك، أو أن الله فرض الصدقة لأجل أن يحمد بين أن يحمد من المتصدق عليهم، لا لا لا، فإنه تعالى غني حميد، غني بإفضاله وإنعامه على خلقه، حميد بصفات الجلال والكمال فيه، ألا إذ له الحمد في السماوات والأرض وله الحمد في الآخرة وهو العزيز الحكيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فعرفنا أن الله تعالى شرفنا وله الحمد بأن نادانا، وإلا من نحن حتى ينادينا رب السماوات والأرض وما بينهما؟ نادانا بعنوان الإيمان، لما؟ لأن المؤمن حي يسمع ويعقل ويقدر على أن ينهض فيفعل أو يترك، وأما غير المؤمن فهو في عداد الأموات. ومن شك فليذكر ما عليه أمة الإسلام من أن الذمية من أهل الكتاب في ديارنا لا يؤمر بصلاة ولا بزكاة، لا يؤمر بالصيام ولا بجهاد. لما؟ ميت. فإذا نفخ الله تعالى فيه روح الإيمان وآمن تمت حياته وهو متهيئ لأن يتكلف بكل ما يكلفه الله به. هذا هو سر الإيمان. أمرنا بتقواه، وقد عرفتم زادكم الله علما أن تقوى الله عز وجل هي أن نطيعه ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم في أي شيء، فيما يأمران به وينهيان عنه. فإن قلت يا شيخ نحن ما عرفنا أوامر الله ولا نواهيه، قلت لكم لما إلى الآن لا تعرفون؟ كما تعرفون لحياتكم الطعام والشراب والهواء، لما لا تعرفون أوامر الله ونواهيه؟ اركبوا ما تركبون واسألوا العلماء، ائتوا بهم إلى حيكم إلى قريتكم ولازموهم حتى تعلموا. نعم، هذا من أخطائنا. كيف تحقق ولاية الله لك وأنت ما تطيعه ولا تطيع رسوله؟ ولاية الله شرطها بعد الإيمان التقوى، وقد حفظتم هذا وتكرر. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربنا؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهل تتحقق ولاية الله لعبد أو أما بدون هذين الشرطين؟ والله ما كان، وما هو إلا عدو لله وليس أبدا بولي لله. الإيمان والتقوى. وقد علم السامعون والدارسون السر، سر هذه القضية، وهو أن المؤمن المتقي يعمل بتلك الطاعات فتزكو نفسه، أي تطيب وتطهر، فيصبح من الطاهرين، والله يحب الطاهرين. أما أهل الخبث، خبث الأرواح، فهم بعداء عن الله بعدا لا حد له. والرسول يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والله يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لما يحب التوابين؟ لأنهم تنجسوا تخبثوا تلوثوا فكرههم ما أحبهم لما عملوا على تطهير أرواحهم برجوعهم إلى التكاليف المزكية للنفس، حينئذ يحبهم. إذن وقال لنا في هذا النداء بعد الأمر بالتقوى: وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فمن عنده شيء من الربا معاشر المستمعين من الأمس لا من اليوم يخرجه من صندوقه من جيبه، ومن كان عنده شيء من الربا في بنك من البنوك فليتنازل عنه ولا يأخذه أبدا. وسأل أحد الإخوان وقال: كيف؟ فقلت له: صدرت فتية من كبار العلماء أو مجلس الفقه بأن هذه الأموال إذا كانت في بنوك بلاد كافرة كأوروبا وأمريكا واليابان والصين، هذه الأموال الربوية تعطى للجمعيات المجاهدة هناك التي تبني المساجد وتعلم الناس الإسلام، وهي فتية سليمة وصحيحة. لما؟ لأن الجاليات الموجودة في العالم الكافر لو نظم أمرها وعلمت طريق ربها والله لكانوا مرابطين في سبيل الله ولفتح الله على أيديهم. ولكن مع الأسف لا تنظيم ولا توجيه ولا تعليم ولا عون، وهم يكافحون بأنفسهم. ومن هنا بلغوهم أن الذي يقيم بين ظهراني الكافرين تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليعودوا إلى بلادهم، وإن جاءوا وعاروا وإن ضربوا وسجنوا لا تحل إقامتهم في دار الكفر ويتركون دار الإسلام. اللهم إلا أن يفعلوا ما يلي: أولا يطهروا قلوبهم، وذلك بأن يعتقدوا المعتقد السليم الصحيح الذي يقوم بنشره من يسمون بالسلفيين. لا بد من سلامة المعتقد، أما مع الاعتقاد الفاسد فالعبد ما هو ضامن رضا الله حتى يكون مجاهدا في سبيله. ثانيا أن يهذبوا أخلاقهم حتى تشبه أخلاق نبيهم صلى الله عليه وسلم، الصدق والوفاء والعفة والطهر والصفاء، المروءة والكمال، الرحمة. ثالثا أن ينووا بإقامتهم في تلك البلاد الرباط في سبيل الله. وجه الرباط لأن بقاءهم بين الكفار يشاهدون أنوار إيمانهم وصلاحهم، سوف يسألونهم: من أنتم وما أنتم؟ ما دينكم؟ وقد دخلوا بالفعل في سبيل الله. فإذا تمت هذه فهم مرابطون أفضل منا مليون مرة. أولا أن تصححوا عقيدتكم، أن تهذبوا أخلاقكم، أن تعبدوا ربكم عبادة شرعية ليست خرافات أو ضلالات، أن تنووا الرباط في سبيل الله، وتدعو بلسان الحال أو لسان القال إن أمكن. ما كل واحد يستطيع أن يقول لفرنسي يا ميسيو أعرض عليك الإسلام لو تقبله، ممكن لكن ما كل واحد. فمن استطاع أن يدعو بلسانه فذاك، ما استطاع باللسان فبسلوكه الحسن المتفوق. هذا بالنسبة إليهم وبالنسبة إلى العالم الإسلامي. قد سبق أن بكينا وما هناك من يسمع بكاءنا فضلا عن أن يمسح دموعنا، وقلنا يا أمة الإسلام إنكم خلفاء محمد صلى الله عليه وسلم في إبلاغ رسالته ونشر رحمة الله في العالمين، أنتم خلفاء محمد صلى الله عليه وسلم، بلغوا هذه الدعوة ليسعد بها الإنس والجن، لا تترك البشرية يؤول أمرها إلى مصير مظلم تخلد في عالم الشقاء لا تخرج منه أبدا، إنكم مسؤولون. نعم تقولون نحن ضعفاء عجزاء والغرب الكافر قوي ويملك ويملك ويملك، هذا ليس بعذر. لو كان الشرق والغرب يمنعون وجودكم بينهم ولا يسمحون أبدا بدعوة الله في بلادهم فتقولون نعم ما عندنا بواخ حربية ولا سلاح ولا قوة حتى نرسو بسفننا على ميناء إيطاليا وإلى بريطانيا ونحارب حتى ندخل، هذا الأمر كفاكم الله. الآن فرنسا فيها 1000 مسجد، بريطانيا مثل ذلك، ألمانيا المخ الممتاز، العالم بكامله، أمريكا، ما أنتم بحاجة إلى أن تغزوا أبدا، البلاد مفتوحة. الغزو عندما تكون البلاد مغلقة لا يقبلون دين الله ولا من يقول به، حينئذ يضطر المسلمون إلى الغزو من أجل نشر رحمة الله وهداية بين عباده. هذا الموضوع كفاكم الله، فماذا بقي؟ وبلغوا يا شيخ، ما نحن أهل البلاغ، بلغوا لما لا تتكون لجنة عليا على غرار رابطة العالم الإسلامي، والمفروض الرابطة هي التي تقوم بهذا، لجنة عليا أولا تبعث لجان من 3 أمتار يطوفون في العالم الغربي والشرقي ويحصون الجمعيات في تلك البلاد الإسلامية ويعرفون أعدادها وطاقاتها وما عندها وما تقوم به، وتوضع خارطة من اليابان إلى أمريكا. حينئذ يجب على كل مسلم أن يساهم، أن يسهم بدينار أو درهم في العام فريضة الجهاد، فتوضع ميزانية لا نظير لها، ميزانية تتكون من 1000 مليون مشترك، هذه الميزانية الضخمة العظيمة، ويتم هذا في سرية كاملة لا تبجح ولا صياح ولا ضجيج حتى ما نهول الدنيا ونهب العالم بلا شيء. وحينئذ تتولى هذه اللجنة إدارة تلك الجمعيات في الجاليات كلها، هي التي تبعث الإمام والمربي والمعلم وتدفع أجرة الإيجار وتبني المسجد وتعلم الأطفال على حسابها، وأهل البلاد فقط يجتمعون في بيت ربهم ويمتثلون أوامر الله ورسوله وهؤلاء الموجهين المربين المرشدين. اسمعوا، إني لا أحلم والله لو يتم هذا بهذا النظام 25 سنة لرأيتم تلك الديار تدخل بالإسلام، ولا يكلف هذا إلا النية الصادقة. وماذا بعد ذلك؟ والرغبة فيما عند الله والدار الآخرة. هذا هو الطريق. وكتبنا في هذا كتابات وكأنما توزع على الأموات. لما هذا الشيخ خيالي؟ آخر يقول كذا، آخر يقول هذا عميل، هذا ذنب. ما شاء الله يا أمة القرآن أين أنت؟ على كل حال هذا البكاء ينفعنا الله به إن شاء الله. إذن فأقول وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا ولويتم رؤوسكم فأذنوا بحرب من الله ورسولي. الرسول مات، سيف انتهى، لكن الله حي لا يموت. فأذنوا، وحرب الله أنواع، فتنة فقط تقع في البلد، يقتل الأب ابنه والأب والأب ابنه، وما أعظم فتن تقع في العالم وهم يخوضون فيها، ويتنتقل من بلد إلى بلد. إذن فمن كان عنده شيء من الربا فليتركه لأصحاب البنوك. لما أنا مسلم أخاف الله فقط ولا يستلمه، ومن كان لا يخاف على فلوسه على نقوده في بيته أو في جيبه يتركها في جيبه أو بيته ولا يضع عندهم، ومن قال أخاف يترك. يجوز الإيداع عند اليهودي، الرسول أودع عند يهودي. إذن ومن أراد أن يسلم فلا يراه الله أمام بنك ربوي أبدا، يجوع يعطش يظمأ يموت يلصق بالأرض ولا يستلف من بنك أبدا، والله يغنيه أيضا ما يتركه. لكن أهل الغفلة يفتح تجارة بالمال الربوي، يشتري سيارة بالمال الربوي، لأنهم ما عرفوا، والله ما عرفوا. إذن هيا نعيد هذا النداء، حفظتموه عملتم إن شاء الله به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الحمد لله. والآن مع هذا النداء الحادي عشر، قال النداء الحادي عشر في مشروعية كتابة الديون والإشهاد عليها. سبحان الله، نحن في المسجد وإذا بنا في البنك والآن في التجارة. نعم هذا دين الله. نعود إلى البنك. بعض الغافلين الآن يقولون لما الحكومة تفتح البنوك، لما كذا ولما كذا، والجواب إن الله يمتحنكم يختبركم ليميز الخبيث من الطيب ليمحصنا. أما إذا الحكومة رفضت منعت خبيثنا وطيبنا مع بعضنا بعض هنا المحنة. وقد قلت لكم مرات لن تغلق البنوك، لو أغلقت سوف تفتحون في بيوتكم قبل وجودها يتعاطون بالربا، والله في القرى ما هم في المدن. إذن الطريق السليم أن نؤمن الإيمان الحق الذي يكون من أهل القرية جسما واحدا، يكون من أهل الحي في المدينة جسما وقلبا واحدا، ما هو بصعب ما هو بمستحيل، لأن طاقة الإيمان تفعل عجب نادى. أهل القرية في قريتهم، كم سكان قريتكم يا إبراهيم؟ قال 2500، آخر قال 1400، آخر قال نحن حوالي 300 شخص. إذن أهل القرية يوسعون جامعهم، كان صغيرا لأنهم ما يصلون إلا نادرا، يوسعونه، ما عندنا بمن نوسع، لا لا بالخشب بالحجارة فقط بأكياس الرمل، المهم كما قال عمر تقيهم من الحر والبرد لا أقل ولا أكثر. وسع اتسع المسجد لأهل القرية أو لأهل الحي. مسلمون وإلا لا؟ قالوا مسلمون. كم بينكم من يهودي أو نصراني؟ قال ما على سف ولا واحد. أهل القرية قالوا عندنا 5. دعوهم أموات لا تلتفتوا إليهم، واجتمعوا أنتم ونساؤكم وأطفالكم في بيت ربكم. من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء وأهل القرية في بيت الله يبكون بين يديه ويستمطرون رحماته ويعلمون الكتاب والحكمة كما تعلم أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. 40 يوما ستغير نفسياتهم، 40 يوما وهم مع بعضهم البعض يتعلمون كتاب وحكمة، والله ليتغيرن الكثير من طباعهم. 1 سنة تمضي وهم كأسرة واحدة، حينئذ في المحراب صندوق من حديد والإمام والواعظ والمؤذن، هذه لجنة المسجد. معشر الإخوان المؤمنين والمؤمنات، من زاد عن قوته درهما أو دينارا فليضعه في هذا الصندوق. لا تقول كيف يضعون الفلوس في المسجد وأنتم بنوككم من فيها عصا، في يدهم عصا وإلى رشاش، في أكثر من هذا؟ ثم هذا المسجد هذا بعد 1 سنة أصبح عبارة عن خلية نحل لا يفرغ ساعة من راكع وساجد، عرفوا ربهم يتململون في بيت ربهم، عزابهم شبيبتهم أين يذهبون؟ في بيت مولاهم، كما كان ابن عمر وابن عباس وأصحاب رسول الله. سنة يمتلئ. معاشر المؤمنين، من أراد أن يبقي على ماله هو محفوظ ونحن الضامنون، ولكن سنستخدمه وعائدته تعود على فقرائكم وإخوانكم في هذا الحي. ومن قال أنا نريد أن نستفيد فبسم الله إن شاءوا فتحوا مصنعا على قدر حالهم ينتجون ولو الإبر، أو يفتحون متجر، أو يفتحون أو ينشئون مزرعة، وقلوبهم كلها طيبة لأنهم في غنى بربهم، قلوبهم ما هي مع تلك فاضت زادت عنهم إلى لا، ما قلنا الفاضل عن قوتكم هذا زائد. وتدور ماذا أراح المال ويصبحون كأنهم أسرة واحدة، والله ما يبقى من يزني بنسائهم ولا من يسلب أموالهم ولا من يغتابهم ويأكل لحومهم ولا من يتكبر أو يترفع عنهم ولا من يسب أو يشتم ولا من يسرف ويبذخ ولا يصبحون ككتلة من نور. أيتحقق هذا؟ من شك فيه شك في كلام الله، كلام الله نور به الحياة، كيف تستعمل هذه المادة ولا يحيا أصحابها؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أيتخلف وعد الله؟ ومن ثم من أراد أن يستلف يسلف، وفي مؤمن صادق يقول شهر كذا آتيكم بالمبلغ، والله لا يأتي النبي وإن عجز يأتي ويقول أنا بين أيديكم سبب كذا، فيرحم ويعفى عنه. سمعتم هذا الكلام؟ تعقلونه ولا لا؟